وفيك هناك عنده مرتد ماء مليان، ولما حضرت الصلاة صلوا بدون وضوء. ولو يجب المقضى قال لهم الشخص هذا ابن باجي يقول ما لكم صلاة إلا وضوء ما دام الوايت مملول عندك، وصلوا وتوضوا وصلوا الحمد لله جزاه الله خير. نبههم جزاه الله. المقصود هذا يلزمهم لزوم، يجب على من رأى هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه السلام كان إذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، ربما يبلغ أرى النساء. أنتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد بلغون من تظنون أنه يجهل في ما سمعتم، والله سمعنا كذا بالتثبت. ترى بعض الناس ما يصير النقل، قد ينقل الحرام حلال والحلال والحلال حرام، هذا يتهبط. ثبت النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ إخوانه في الباقية أو في الحاضرة الأشياء التي قد تجهلهم، يقول الله سمعت كذا من الشيخ فلان كذا من الشيخ فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاة في الطهارة في النفقات في الصيام في العد في الأمر وما ينكر تريها من أمور المسلمين. لا يبخل لا يبخل يبلغ الفائدة. الله رسوله بلغوا عني ولو آخر ويقفل يبلغ الشاهد الغائب فربه يبلغ نوعا بسهلة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.